انت خذ الاول انت ماشي اول ما يجيك العائد القطه وانسبه الف الاثنين ولا الهاء هو الان قال واللذان ياتي يا فاعل ياتياني هاء فجاء فجانا فاعل وجانا مفعول السؤال لأن ما هي قاعدة أن الفاعل هو دائما يكون هو السؤال ما هو الضمير الذي يعود للذين الشيخ ما عجبه إيه تفضل يقولوا ألف الاثنين اختلف النحاة البصريون يقولون هما خلاص خلاص خلاص لا تتجادلوا قدامي أنت بس كل واحد كلمني أنا راح أتكلم واحد ثاني أيه أنت إيش تقول الألف وأنت إيش تقول تفكر خذ راحتك ها ممكن هما ضمير ما في عندنا هما فين طيب شوف اللذان يأتيان هذه الألف الاثنين تعود هي للذان فهمت علي أنا بس تعمدت هذا لأنه عشان في ضميرين فأنت لا تكون لازم تكون يعني لا تكون تقاعد شيء لنفسك غلط إنه أول ضمير أعيده أو أخليه هو العائد أو آخر ضمير أو لا لا شوف ما هو الذي يعود واجعله العائد كمل يا شيخ ربنا أرنا الذين أضلانا طيب أعرف ربنا ترى منادى هذا منادى. يعني يا ربنا محذوف ومحذوف حرف النداء بس ربنا من أي أنواع المنادى مضح. ما احنا ما اخذنا المنادى فما انتم مطالبون في هذا لكن والله انتم مطالبون بالاجروميه ما انتم مطالبون هنا هي مضاف هذه يقول نكره مقصوده لا طبعا مضاف والمضاف يكون ايش المنادى المضاف ايش يكون اعرابه منصوب ها لا ايه ربنا خلصوني هو منادى منصوب يا اخواني الحين تبون نشرح المنادى مره ثانيه الحين المنادى اما يكون علم او نكره مقصوده او مضاف او شبيه بالمضاف وانا اتجاوز كمان النكره غير المقصوده الان هذا قلته من المضاف طيب المضاف ايش يكون اعرابه منصوب ولا مبني ها ساعه تقول منصوب ساعه تقول مبني باقي تقول اللي يبنى بس العلم العلم والنكر المقصودة خلاص يا جماعة مبني طيب ربنا يعني يا ربنا أرنا فعل أمر إيه مبني على حد حرف فعل وفاعل مفعول خلاص خلصونا اللذين الذين اسم موصول مبني إلى آخره في محل ماذا مفعول ثاني أضلانا هذه جملة فاعل وفاعل ومفعول من أيوة ألف الاثنين تعود على الذين خلاص العائد ألف الاثنين أكمل والذين جاءوا من بعدهم إيش بها مبتدأ هو بحسب الآية إيش قبلها بس هي هنا مبتدأ لا لازم نراعي إيش قبلها تكون معطوفة نقول اسم معطوف لو كان ها طيب جاءوا فعل وفاعل ما في مفعول هنا وهذه صلة الموصول إيه الذين جاءوا إيه طيب إيش إعراب هذا كيف؟ إيش؟ جاءوا من بعدهم كملوا. إيه. بعد اسم مجرور. في محل ثاني. إيه. مضاف. بعدي بس هو خلاص ظرف يعني ظرف بس أنت قلت الفاعل إيش الخبر فين الخبر؟ لا. قلنا صلة موصول هذه يعني ما تصير. كلام بعدها راح يقولون كمل يا شيخ واللائي يئسن من المحيط طيب واللائي ايش اعرابها